بحرت وليست لغات الخيارة أمينة وليست لغات الخيارة أمينة حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا نبينا وقلت أسارع وألقى النبي تعطرت ليس كعطر المدينة وقلت أسارع وألقى حبيبي تعطرت ليس كعطر المدينة وفارقت صحبي وحيدا بدربي وفارقت صحبي وحيدا بدربي أداري حياء دموعا سخينة وفارقت صحبي وحيدا بدربي وفارقت صحبي وحيدا بدربي أداري حياء دموعا سخينة سجدت سموت سجدت سموت وعبرت السماء سجدت سموت وغادرت جسمي الكثيف وطين سجدت سموت عبرت السماء وغادرت جسمي الكثيف وطين سجدت ألبي أسائل ربي لينصر جند النبي ودين وقالوا وصلت مطار المدينة فثارت بقلبي معاني دفينة قالوا وصلت مطار المدينة فثارت بقلبي معاني دفينة ثرا أم ثرا وطئت وحرت وليست لغات الخيارة أمينة وليست لغات الخيارة أمينة وجئت المقام أريد السلام وقلبي يسابق شوقا حنينا أحبي مراحل لقلبي سناء صفاء نقاء سكين بقرب حبيبي سكوني وطيبي أقم يا زماني أقم في المدينة ومر الزمان وآن الأوان فقلبي حزين وروحي حزين وقلت أعود لطيبة أعود إذا شاء ربي لطاها أعود وخلفت روحي لغات الحيارة. أمينة وليست لغات الحيارة.